بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعينهم تبعهم إحسان إلى يوم الدين. فيقول المصنف رحمه الله: الحديث 28 عن أرباض النسائي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة توجدت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودعه فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله عن أبي نجيح، هذا إعرابه يا أبي، عن أبي ونجيح. عن أبي نجيح سيسة مضاف إليه، العرباد زيد السيسة. لا سيو، لا لا مسينات سرقة. بدل أو بيان، بدل من نجيح أو بيان، لأن النجيح هو العرباض. أو بدل من أبي نجيح، من أبي العرباض بن سارية بن سرقة نعت سارية زيد هذا لا ماشي دائما قصدك مضاف إليه بني نعت وهو مضاف، وسارية مضاف إليه مجرور السبيل البي مجرور بالفتحة. لماذا جر بالفتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، لأن الأصل في الجر أن يكون بالكسرة، جرى بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. جملة رضي الله عنه سعوي، جملة رضي الله عنه اعتراضية سهلة. قال والفاعل تقديره هو، قال هو والفاعل ضمير مستتر، والجملة سهل، والجملة نمشي في محل رفع خبر أن محذوفة مع اسمه. عاود يقول غدي معنا غدا كلنا أنه قال. وقوله وعظنا سرقة مفعول به زين رسوله، أحسنت، وعظنا رسوله زين والله مضاف. لا رسول مضاف والله مضاف إليه مجرور. وجملة صلى الله عليه وسلم اعتراضية لا محل لها اعتراضية. قوله موعظة، موعظة وعظنا موعظة، أين مر هذا؟ تقول قل لا ضربته ضربا مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق، واضح؟ مفعول مطلق. قوله بليغة نعت، موعظة بليغة. قوله وجلت منها القلوب، ولا سمجلي هذه الجملة وجلت فيها قلوب فاعل من هذا وجلت متعلق وجلت، والجملة الجملة معصفة على ما قبلها. لا مشي معطوه، مشي معطوه. موعظة وصف لي هذه الموعظة، بليغة وصف عاوتاني وجلت منها القلوب، هذيك مشي واو العطف، هذيك وجلة فعل. والجملة اش في محل نصب نعت ثاني موعظة بليغة وجلت منها القلوب زيد ذرفت منها العيون. هذا نعت آخر يعني مازال كيوصف هذه الموعظة. سي منير ذرفت فعل ماض على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل منها. والعيون اش ذرفت فاعل ومنها سالد جر مجروم تعليق بذرف ذرفت العيون منها. فقلنا يا رسول الله فقلنا صفقة ف لا مش السين في مازال الكلام الفاء حرف عاد قلنا زيد الصفقة فقلنا والفاعل أين هو؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أش؟ نحن. فقلنا نحن لا قلنا أدنا ضمير الفاعل هذه. فقلنا إذن الإعراب الأول مش صحيح. عاود الإعراب السبب الجليل قلنا قلنا في الماضي يعني فتح المقدر الأخير منع من ترشح المحبوب السكون العارية في كالخول الرمضي في موقع كلمة الواحدة وتصبح السكون في محرف فاعل يا حرف ميدا. أحسنت. رسولة مولادة بن على الضم في محل نصر عفوا يا رسول الله ماشي مبني على الضم والله نعم. فقلنا يا رسول الله يا حرف النداء رسول منادى منصوب وهو مضاف الله مضاف إليه. كأنها صفقة كأن اش كدير كأن إن وأن إذن هو حرف ناسخ ينصب الاسم ويرفع الخبر. أين اسمها؟ كأنها موعظة ها قول أمس كأنها موعظة أش خبرها مودع صفقة كأنها موعظة مودع سهلة وهو مضاف مودع مضاف إليه. فاء وصينا أش الفاء أوصي حذف الياء لأن أصله أوصى يوصي ف يعني الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. إذن هو مبني على حذف الياء أوصي زيد نا في محل نصب مفعول به والفاعل أنت أوصينا أنت قال أوصيكم إلى آخره. إذن هذا بعد الإعراب والغريب من الإعراب يأتي إن شاء الله في الشرح. قال رحمه الله عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه. العرباد بن سارية السلمي كنيته أبو نجيح لذلك قال لك عن أبي نجيح صحابي وهناك مشكك في صحبته. توفي سنة 75 للهجرة سكن حمص وتوفي سنة 75 للهجرة. هذا الحديث الذي رواه أبو نجيح العرباد اشتمل على وصية نبوية. الحديث فيه وصية نبوية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أو لأصحابه وللمسلمين بعده لعامة المسلمين بعده وبعد الصحابة. وهي أيضا هذه الوصية معجزة وعالم من أعلام النبوة كما سيأتي. معجزة وعالم من أعلام النبوة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها بأمور أخبر في هذه الوصية في ضمن هذه الوصية بأمور وقال إنها ستقع في المستقبل، ونحن أدركنا هذه الأمور وأدركها من قبلنا. إذن هذه الأمور وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهذا الحديث من أعلام النبوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي الجليل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ التذكير المقرون بالترغيب والترهيب، هذا هو الوعظ، التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. المقصود به تلهين القلوب ومحاولة رد العاصين عن معصيتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. وقوله موعظة بليغة يؤخذ منه أن الموعظة ينبغي أن تكون بليغة، وهذا الحديث فيه بعض التنبيهات في الوعظ، لأن الوعظ له دور مهم في حياة الناس، وكثير من الناس يرجعون إلى الله تعالى بسبب هذا الوعظ، بسبب تذكيرهم بالله تعالى. لذلك من فتح له باب في المسجد أو في غيره فلا يبخل بالوعظ، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصحابة بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة، يعني مرة بعد مرة ويقلل، فالوعظ يكون مثل هذه الوصية، واضح؟ يذكر فيها الواعظ الناس بالله تعالى، يخوفهم، وكذلك يأتي بجانب الرجاء. وهذا الحديث فيه دليل على أن الوعظ مطلوب في كل متى تيسر ذلك، في أي مجلس، مثلا اجتمع الناس ووجدهم طالب علم أو إمام أو نحو ذلك مجتمعين، يعني مستعدين لتلقي الوعظ، فإنه يتخللهم بالموعظة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحجر في هذا الباب بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان يجعل الموعظة في مثل هذه المناسبة أو في هذا المكان أو في، فهذا بدعة، هذا ليس بدعة، لأن له أصلا، هو الأصل، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، واضح؟ فلما يكون للأمر أصل، في أصل شرعي دليل شرعي، لا يقال هذا بدعة، كما يفعل البعض. مثلا إذا وجدت الناس مجتمعين في مكان ما، في أي مكان، ووعدتهم تذكرهم بالله، فيأتي ويقول لك هذا بدعة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ في هذا الموضع، هذا كيف يقال بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصحابة، أو في مناسبة مثلا في عرس أو في عقيقة أو وليمة، عموما فإنه يوجد من يقول لك هذا الوعظ بدعة، واضح؟ بدون حياء، إن هذا الوعظ بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مثل هذه المناسبة، فيقال ما كان له أصل شرعي لا يقال فيه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخللهم بالموعظة، فمتى رأى من أمكنه ذلك، من أمكنه الوعظ الجو مساعدا على هذا الأمر، فليبادر ولا يتأخر، ولكن ليكن حكيما، في كل موضع توجد موعظة صالحة لذلك الموضع، في كل مناسبة كان موعظة مناسبة لتلك المناسبة، يذكر فيها الداعي إلى الله تعالى الناس بالله تعالى، ويردهم إلى رشدهم بهذه التنبيهات. أولا ينبغي أن تكون هذه الموعظة بليغة، ماشي وجوبا ولكن استحبابا، لأنها كلما كانت بليغة كانت أدعى إلى التأثير، واضح؟ أدعى إلى التأثير، ليست الموعظة البليغة كالموعظة الغير بليغة، واضح؟ ولكن في كل خير. قال موعظة بليغة وجلت منها القلوب، هذا الأمر الثاني، ينبغي للواعظ أن يركز على ما يلين به قلوب الناس، واضح؟ ويجعلها تخاف الله تعالى. فهذه الموعظة لا ينبغي أن تكون في أن يكون القصود منها التهريج والضحك واللعب، لأن الوعظ ذكرنا تعريفه، واضح؟ تذكير بالله تعالى مقرون بالترغيب والترهيب. أما أن تكون الموعظة كلها تهريج وضحك فهذا ليس، هذه ليست موعظة، واضح؟ قال وجلت من القلوب أي خافت، وجلت يعني معناه خافت منها القلوب، وذرفت أي سالت منها العيون، يعني جرت وسالت من العيون بمعنى من كثرة البكاء من خشية الله تعالى، واضح؟ وهذا الأمر لا يحصل لكل واعظ، يعني مش أي واعظ إذا وعظ الناس خافوا وبكوا وسالت الدموع، بل لابد من أن يكون هذا الواعظ يعيش ما يتكلم به، واضح؟ يعيش ما يتكلم به ويطبق ما يقوله وينصح به الناس ويخلص في موعظته. أما إن كان يستعد فقط بحفظ ما سيقوله ويأتي يعظ الناس يستظهر عليهم ذلك ولا يعيش تلك الموعظة فإنه لن يؤثر، واضح؟ وذلك يقولون أو كما ورد ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، واضح؟ ما خرج من القلب وصل إلى القلب، لكن ما خرج من اللسان فقط فإنه لا يتجاوز الأسماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذلك من قلبه وكان مخلصا صلى الله عليه وسلم وجلت قلوب العباد من موعظته وذرفت عيونهم، واضح؟ إذن هذه القيود لا بد منها من في الموعظة لتؤثر وليحصل المقصود، واضح؟ لأن المقصود من الموعظة ما هو؟ إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولا يمكن للمصلح أن يعني يصلح وهو أصلا لا يعيش ذلك، فقط ينقله وهو غير صالح، واضح؟ لا يفعل ما يقول. فليؤثر لا بد أن يكون عائشا تلك الموعظة في حياته اليومية، تلك الموعظة في حياته اليومية. قال رحمه الله أو قال الصحابي رضي الله عنه وذرفت من العيون فقلنا يا رسول الله. هنا تنبيه، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الخير، لذلك لما سمعوا هذه الموعظة وتأثروا زادوا في طلب الخير. قالوا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني استشعروا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الموعظة كأنها موعظة من يودع، آخر موعظة، فلذلك طلبوا مزيدا من الخير. ذلك الموعظة فيها خير وتأثروا وبكوا، ولكن طلبوا مزيدا من الخير، ففيه ماذا؟ الحرص على طلب الخير وطلب الزيادة منه. فإذا وجد الإنسان من يعني يؤثر فيه، عالم، وجد عالما ربانيا أثر فيه بكلمة أو نحو ذلك، فلا بأس بأن يطلب منه مزيدا من الخير، مزيدا من الوصايا. أوصينا، قال كأنها موعظة مودع، فأوصينا، إذا طلبوا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن طلب الوصية أمر مرغب فيه من الصالحين والعلماء، وأول الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، بدأ بأعظم وصية وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقال أوصيكم بتقوى الله، فإذا الواعظ ممكن أو الموصي ممكن دائما أن يفتتح وصيته أو وعظه بتقوى الله، كما جاء في خطبة الحاجة يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخره. فهذه ممكن أن تأخذها سنة، دائما تدعو الناس إلى تقوى الله تعالى. ما معنى تقوى الله عز وجل؟ مرة معنا طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. ووجه هذا لغة أنك عندما تطيع الله تعالى تجعل بينك وبين عذابه وعقابه وقاية، وهذه هي التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا تستحق العقاب. قوله أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية الأولى. الثانية أو تضمنت هذه الوصية يعني نقاط، النقطة الأولى التقوى، الثانية السمع والطاعة. قال والسمع والطاعة، معطوف على تقوى، بتقوى والسمع والطاعة، أي بالسمع والطاعة لولاة الأمور، كما يبينه ما بعده وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، أي بالسمع، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن تأمر عبد. هل يمكن أن يتأمر عبد، أن يلي الناس عبد؟ يعني ممكن الناس يجعلوا عبد هو الأمير ديالهم، الذين يطيعونهم، يطيعونه، الذي يطيعونه ويأتمرون بأمره، هل يمكن أن يوجد هذا؟ الأصل أنه لا يوجد، لأن الناس لا يمكن أن يتنازلوا لعبد بطبيعتهم، يأنف من هذا الأمر أن يتنازلوا لهذا الأمر اللي هو الحكم إمارة لعبد. إذن فيحمل هذا على المبالغة، كأنه يقول ولو صار أميرا عليكم أدنى الخلق، اللي هو عبد حبشي مثلا، ولو صار أميرا فإنه عليكم بالسمع والطاعة. لماذا؟ لارتكاب أخف الضررين، لأنه إن لم تتصفوا بالسمع والطاعة فإنه يترتب على ذلك وتترتب مفاسد عظيمة أعظم من طاعتكم لهذا الذي هو أدنى الخلق اللي هو عبد مثلا. فلذلك حمل العلماء هذا الأمر على المبالغة، ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل على تقدير وقوعه لأجل المبالغة، وإلا فإنه لا يقع. وهناك من حمل هذا الأمر على الوقوع، بعض أهل العلم قالوا أش يفسد الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كيخبر بأنه تفسد الأمور في آخر الزمان لدرجة أنه يوضع أو توضع كل الأمور في غير أهلها، كل أمور في أهلها، حتى توضع الإمارة أش أو الولاية في العبد، الولاية توضع في العبد. فإذا كانت وصل هذا الوقت الذي فسدت فيه الأمور انقلبت، فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين كما ذكرنا. إذن هناك من حمل الأمر على المبالغة، هناك من حمله على الوقوع وأنه سيقع بعد أن تفسد الأمور. وعلى كلا تفسيرين فالمعنى واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالسمع والطاعة، هذا هل يبقى على إطلاقه أم يقيد؟ هناك نصوص أخرى تقيده، واضح؟ نعم، السمع والطاعة ارتكابا لأهون الضررين، ولكن إذا أمر الأمير بما يخالف الشرع، فرض عليك الأمير ما يخالف الشرع، هل هناك سمع أو طاعة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاء نصوص أخرى تقيد هذا النص العام، فمنها إنما الطاعة في المعروف، ما دام الأمر كيضر في المعروف فالطاعة، أو في ما دام الشرع، ما دامت أصول الشرع بإمكانك أن تأتي بها فالسمع والطاعة. وإلا لو أمرت بالكفر مثلا هل تسمع أو تطيع؟ لا، طبق هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد، لا، هذا لا يبقى على إطلاقه، بل يقيد بالنصوص الأخرى، واضح؟ هذه الوصية الثانية، الوصية أو النقطة الثانية في هذه الوصية، قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه من يعيش منهم بعده فترة طويلة فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا في ماذا؟ في أصول الدين وفروعه، مش اختلاف غير في الفروع اللي هو أصلا لا إشكال فيه، خلاف فقهي كما نقول خالف الحنابلة أو المالكية أو الحنفية، مش هذا المقصود. اختلاف في الأصول وفي الفروع وفي جميع الأشياء، اختلافات كثيرة جدا، وذلك وقع، واقع أم لم يقع؟ وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين، وقع هذا الخلاف الكثير، بل في زمن بعض الخلفاء الراشدين. قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأهل العلم قالوا كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد الخلاف، يعني الخلاف بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل ذلك الخلاف في ذلك الوقت، في ذلك الوقت مثل هذا الخلاف الواقع في هذا الوقت؟ لا، كلما بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبوة كلما زاد الخلاف وكثر. إذن ما الحل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيقع وقد وقع، ما الحل إذا رأينا هذا الخلاف الكثير؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم سبب جلي، ماذا يعرب؟ فعليكم، لا عليكم اسم فعل، لا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر ماشي فعل أمر، هذا فعل. عليكم اسم فعل أمر، عليكم أنفسكم كين في القرآن، واضح؟ اسم فعل أمر هو اسم ولكن معناه فعل، معناه أش؟ إلزاموا، واضح؟ معناه إلزاموا، اسم فعل أمر مبني. عليكم بسنتي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحل عند وقوع الاختلاف، يوصي بلزوم السنة، بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام، طريقته، ولا شك أن التمسك بالسنة نجاة وبعد عن هذه الخلاف، من الوقوع في مزالق الخلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حتى سنة الخلفاء الراشدين، نعم خلفاء معروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. الراشدين هذا وصف لهم، المهديين وصف ثاني، فكل راشد مهدي، هذا لزيادة التوكيد، فهم راشدون مهديون. يزيد النبي صلى الله عليه وسلم التوكيد، أو قبل ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قال ابن دقيق العيد يعني عند الخلاف، إذا وجد من لم يبلغ درجة الاجتهاد، عجز عن النظر في وقت الخلاف، ماذا يفعل؟ قال لك يرجع إلى سنة الخلفاء الراشدين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. أو عند الخلاف الكثير، إذا وقع الخلاف الترجيح بماذا يكون؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، بمعنى هذا وجه الرجوع إلى السنة، التمسك بالسنة والتمسك بأقوال الخلفاء عند وقوع الخلاف. قال لك لما يوقع هذا الخلاف ولا يتبين الأمر نرجع إلى ذلك الأصل، واضح؟ نشوف شيء أصل من ثم نأخذه، من دون الجهة أخرى، مثلا مسألة عقدية أو مسألة فقهية وقع فيها خلاف قوي، وقع فيها خلاف قوي، باش نرجحوا، يعني بإمكاننا نرجحوا بأقوال الصحابة الخلفاء الراشدين، وإمكاننا نرجحوا بأقوال آخرين مثلا وخا يكونوا جهابذة، فما الأسلم عملا بهذا الحديث؟ أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذا وجه الرجوع عند وقوع الخلاف. يزيد النبي صلى الله عليه وسلم التوكيد فيقول: عضوا عليها بالنواجذ، واضح؟ أي كناية عن شدة التمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ جمع ناجذ وهو آخر الأضراس، فهذه كناية على شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء وملازمتها. في هذا أحد أمرين: إما أنه من أراد أن يأخذ شيئا أخذا شديدا أخذه بأسنانه، هذا الأمر الأول، بمعنى اللي يبغى يتمسك بشي حاجة تمسكا شديدا أخذها بأسنانه، مثل الأطفال الصغار، واضح؟ أو الأمر الثاني: الوصية بالصبر على مقاساة الشدائد، كمن أصابه ألم ولا يريد أن يظهره للناس، فإنه يشد بأسنانه شيئا لئلا يظهر الألم، يعني كاين صبر ومقاسات مع عدم إظهار الألم، ففيه تشبيه للتمسك بالسنة بهذا الأمر، بمعنى عندما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء كاين شدة كاين مقاسات، كمن يجعل في أسنانه ما يخفي به ألمه ويعض عليه. وفيه أيضا الأمر الأول كلاهما صحيح، من أراد أن يأخذ شيئا أخذا شديدا يتمسك بأسنانه، فكذلك يجب أن تأخذ السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء أخذا شديدا لدرجة أن تعض عليها بالنواجد، وهذان صحيحان. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم إياكم ومحدثات الأمور دش معكم هذا الباب. إياك وشر ونحوه نصب محذر بما الستار وجب، هذا في باب التحذير والإغراء. تحذير بمعنى احذروا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء، وحذر من شيء وهو محدثات الأمور. فلما كلقوا إياك والشر أو إياكم ومحدثات الأمور معناه احذروا، واضح؟ فهذا إياك يتعرب مفعول به إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول لفعل محذوف، تقديره أش احذروا. كذلك ومحدثات، محدثاتي مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر. احذروا محدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ الأمور المحدثة في الدين والجميع الأمور. وخاف الدنيا لا يبقى الأمر على إطلاقه. محدثات الأمور في الدين، أما في الدنيا فلا إشكال ولا بأس، ماشي المحدثات في الدنيا يجب الحذر منها، بل يمكن الاستفادة منها، إلا شيء محدثة اللي فيها ضرر محض على الناس فهذا داخل في التحذير. ولكن المحدثات المقصودة هنا في الدين، والمراد بالمحدثات هو ما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد ذكرنا هناك ضابط البدعة وهي كل ما ليس له أصل في الشريعة، وذكرنا تعريف الإمام الشاطبي، يعني اللي كيتنزل عليه هذا النص اللي هو التحذير منه هو الذي ليس له أصل في الشريعة، محدثة في الدين ليس لها أصل في الشريعة. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولكن بهذا المفهوم كل محدثة في الدين ليس لها أصل فهي ضلالة. قد يقول قائل هناك من أو توجد نصوص تدل على أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، واضح؟ فنعمة البدعة هي أو من سن في الإسلام سنة حسنة أو نحو ذلك من النصوص المعروفة عندكم، فالجواب أن تلك الأمور وصفت بالبدعة ملاحظة للغة، يعني في اللغة راه بدعة لم تكن، وإلا في الشرع في الدين لها أصل أم ليس لها أصل؟ لا أصل. السياق اللي جات فيه ذاك التراويح واش كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانوش؟ كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي بدعة، بدعة دينية، لأن البدعة الدينية هي اللي ما كانش عندها أصل، واضح؟ فهي اللي كنقولوا بدعة، وهي كل بدعة ضلالة. أما من كنجيو بدعة لغوية وإلا في الشرع في الدين راه لها أصل فلا إشكال نقولوا نعم البدعة هي يعني ملاحظة للغة، واضح؟ إذن هذا معنى قوله فإن كل بدعة ضلالة. ثم قال المصنف الإمام النووي رحمه الله رواه أبو داود والترمذي، إذن هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وقال أي الترمذي حديث حسن صحيح. مرة معنا هذا عند اجتماعي حسن وصحيح، على ماذا يحمد؟ شنو؟ أحسن تردد، هذا الوجه الأول يعني تردد هل هو حسن أم صحيح، واش توفرت في شروط الصحة ولا ما بلغش غير الحسن، أو احتمال ثاني أحسنت باعتبار إسنادين هناك إسناد حسن وهناك إسناد صحيح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين كما قال صاحب النخبة. الله تعالى أعلى وأعلم. من في صف؟ والبلاغة في الموعظة مستحسنة لأنها أقرب إلى قبول القلوب استجلابها والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاد المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. إذا البلاغة ماشي توهم وتظن أن البلاغة هي أن تبحث أو أن يبحث الواعظ عن الألفاظ الغريبة، يعني يجيب شي ألفاظ ما كيناش ما كيفهموهاش الناس، هذه ماشي بلاغة، لأن البلاغة فيها معنى البلوغ، أن يبلغ كلامك المخاطب، واضح؟ بمعنى البلاغة هي مراعاة المتكلم حال المخاطب فيأتي بكلام يوافقه، واضح؟ فيمكنش أنت تخاطب مثلا أناس كبروا في السن ولم يدرسوا العربية وتأتي بكلمات غريبة لا تتداول ويعتبر هذا أو تعتبر بلاغة. لا، البلاغة هي أن يبلغ كلامك المخاطبين، يعني لبلغ الكلام ديالك المخاطبين فهذه بلاغة، ولكن بأروع صورة، ما تكونش صورة ركي كوكة الحن والطيح والتنود، واضح؟ زين. وكذلك مثلا إلا كما بالنسبة مثلا في قلة الألفاظ يعني ما حصل المعنى. إيجاز إيجاز حتى هو مطلوب، هذا في العربية عموما مطلوب، تقليل الألفاظ مع تكثير المعاني هذا مطلوب، واضح؟ في العربية عموما زيد، إلا إذا كان المقام يقتضي الإطناب والتطويل. وقد وصف الله المؤمنين بوجل قلوبهم ودفع عيونهم عند ذكر الله، قال عند ذكر الله، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قوله: قلنا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع. لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس. ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع إذا طلبوا هذه الوصية. يعادوا يعني وصية يوصيهم بها، يعني طلبوا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعادوا أو يوصي بها نفس المعنى. زين. قوله: أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويتلو بتقوى الله في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة يا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قوله: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وهي وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا. وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع، أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة. احتاج احتمال ما يذكر الآن، يعني احتوى احتمال يصح، لأن عندنا خليفة ليس عبدا حر، ولكن ولا في شي قرية ولا في شي جماعة عبد. فالآن ما الواجب على أولئك أصحاب القرية السمع والطاعة؟ أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، بمعنى كان في الأول عبد وعتق، يعني صار حرا وبعد ذلك وليا، فباعتبار قديم الزمن ما كان زيد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستجب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. نعم. قوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيره. قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها باللوازم. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بحصول التفرق وكثرته وأرشد إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين وخلفائه، هذا واحد تنبيه مهم جدا في الوعظ، في الوعظ أو في الخطبة، يعني بعض الوعاظ أو الخطباء يركزون فقط على يعني إخبار الناس بما يقع من المصائب والكوارث والفواحش، واضح، ولا يعطون حلولا. فلا ينبغي أن تكون هذا هكذا، بمعنى عندما تخبر بالواقع الفاسد وما يقع وتبين للناس ضلال الواقع، لا بد أن تأتي بحلول بعد ذلك بإن لهم شغل يديروا، واضح، واخا واقع كذا، واقع برا كذا وكذا وكذا من المفاسد، يعني جل الناس عارفين هذا، فلا يعني لا ينبغي أن تركز على هذه الجهة بدون تبيين الحلول. المصلح هو الذي يبين الحلول، هو اللي كيبحث قبل ما يدير ديك الخطبة ديك الأسبوع كامل مثلا، كيبحث ما هو حل هذه الآفة، أو يسول أهل العلم شنو هو الحل، كيف، ماذا يقول للناس، يعني باش يجيب لهم حلول. وإلا فاش تجي انت بالخطبة ولا في الوعظ دائما تبين لهم ما يقع من المفاسد المعروفة ولا تعطيهم حلول، فهذا ليس وعظا. زيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فعليكم مباشرة، هتشوفوا الخلاف وكذا وكذا، إذن ما الحل؟ فعليكم بسنتي. زيد، خلفاؤه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر و وعمر وعمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفي لا أدري يعني شكله مش مشكل زي. كما جاء رضي الله عنه خلافة نبوة 30 سنة، ثم يأتي الله الملك أو ملكه من يشاء، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قال ابن رجب والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. نعم. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين. حسبك. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك. يعني كل يقول لك السنة المراد بها هنا هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خصوص ما ورد من السنن، السنن المعروفة هي الصلوات مثلا، يخص لا قال لك لا السنة تطلق

وهم أبو بكر وعمر. لا عمر. لماذا تنصبه وهم؟ أعرب وهم ضمير. هي ضمير أش في محل ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هم أبو خبر وهو مضاف بكر مضاف إليه، وعمر معطوف عاطف معطوف، وعثمان عاطف معطوف، وعلي عاطف معطوف. زين. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأنهم راشدون مهديون. تاسعا. نعم. الرشد معروف يعني ضد السفه، يعني أن يكون الإنسان يضع الأمور في مواضعها. واضح. راشد ومهدي يعني على طريق الصحيح، هداه الله تعالى إلى الطريق الصحيح. لذلك يقول كل راشد فهو مهدي، لأن هذا الراشد يضع الأمور في مواضعها. واضح. يعني يطيع الله تعالى، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا يكون سفيها، فهذا مهدي. واضح. زيد. تاسعا. التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. عاشرا. أن البدع كلها ضلال، فلا يكون شيء منها حسن. هذه عشر. الجمع بين الترغيب والترهيب لقوله في الترغيب فعليكم وفي الترهيب وإياكم. ثاني عشر. بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة ولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصل. الله أعلم وجل وحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.